بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. في بعض المحاضرات لا ننتهي إلا في 12:30 أو 12:15، في حين أن وقت صلاة الظهر في 11:30. هل نأثم بهذا التأخير؟ لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الصلاة في أول وقت أفضل، ولكن إذا أخرت لأسباب في أثناء الوقت فلا بأس بذلك. إنما المحرم تأخيرها عن وقتها، أما كونها تؤخر عن أول الوقت فلا حرج في ذلك، والحمد لله. الحمد لله. نجد من يكتب بدلا من صلى الله عليه وسلم الحرف صاد أو صلعم، فهل هذا جائز؟ هذا لا ينبغي، قد نبهنا عليه غير مرة ونبه عليه العلماء، فلا ينبغي ذلك. أقل أحواله كراهة شديدة، بل يكتب الصلاة على مكامله وصلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، فلا يجعل صاد ولا صلعم، كل هذا لا ينبغي. بارك الله فيك. ولهذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها أيضا. ومن كتب هذه الكتابة يحرم هذا الخير. ينبغي لمن كتب شيئا من ذلك أن يكتب كاملة، يكتب الصلاة كاملة صلى الله عليه وسلم. نعم. ما حكم سنة الفجر إذا قام المسلم للصلاة بعد طلوع الفجر؟ هل يستحب أن يؤديها أم يجب عليه أن يقضي صلاة الفجر على الفور ثم يصلي سنتها؟ السنة للمؤمن أن يقدم سنة الفجر ويصليها في البيت، ثم يخرج إلى المصلى إلى المسجد، فإذا جاء المسجد وهو في الصلاة دخل في الصلاة، فإن جاء والصلاة لم تقم صلت حيث المسجد ركعتين، هذا هو السنة. فإن لم يصلي في البيت بل جاء وصلى السنة في المسجد ركعتين كفتاه عن تحية المسجد، والحمد لله. هل أما إن فاتته هذه السنة بأن نام مثلا ولم يستيقظ إلا بعد الشمس، فهذا يبدأ بالسنة. وهكذا لو فاتته الجماعة وصلى وحده أو مع آخرين، فالسنة يبدأ بسنة الفجر ولو تأخروا، يبدأوا بها ثم يصلي الفريضة. يقول صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولما نام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره هو أصحابه عن الصلاة فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، قام عليه الصلاة والسلام وأمر بالأذان وصلى سنة الفجر ثم صلوا الفجر، فلم يتركوا السنة. هذا هو المشروع للمؤمنين مثل ما فعل نبيهم عليه الصلاة والسلام. نعم. هل يجوز للمسلم أن يزيد في مرات الاستنشاق عن 3 إذا كان مصابا بالرشح الزكام، أم يعد هذا مخالفا للسنة؟ هذا في الحقيقة غير مشروع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ 3 توضأ واستنشق 3، غسل وجهه 3، غسل يديه 3، مسح رأسه وأذنه 1، غسل يديه 3. هذا هو السنة، أن يكتفي بال3، وإن توضأ مرة أو مرتين فلا حرج، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أو توضأ مرة في بعض الأعضاء ومرتين في بعض الأعضاء، أو مرتين في بعض الأعضاء وثلاثة في بعض الأعضاء، كل ذلك لا حرج فيه. أما الزيادة فلا، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لأنه لما توضأ لما سأله سائل الوضوء علمه إياه ثم قال: فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. خرجه أبو داود والترمذي وغيرهما وإسناده صحيح، ويدل على أن لا تجوز الزيادة، قال: فقد أساء وتعدى وظلم. والإساءة والتعدي والظلم أمر غير جائز. فالحاصل أن الحديث المذكور يدل على أنه لا تجوز الزيادة على الكمال الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو 3، يعني إسباغ الوضوء 3. ليس المراد الغسلة ليس المراد الغرفة، المراد الغسلة، المراد الغسلة للغرفة. فلو أنه غرف مرتين لكل غسلة صارت 6 غرفات، ما لا يكون مسيئا، إن المسيء الذي قد كمل العضو بالغسل ثم عاده أكثر من 3. لكن لو غسل رجله مثلا بغرفة لكن ما كملت الغسلة، احتاج إلى غرفة ثانية حتى يكمل رجله، ثم غسلها ثانية ثم غسلها ثالثة وزادت الغرفات، لا يضر. المهم أن تكون غسلة تامة ثم ثانية ثم ثالثة، فلا يجزئ على 3. وهكذا في الوجه وهكذا في اليدين. أما الرأس فالسنة يكون واحدة فقط، هذا المحفوظ في الأحاديث الصحيحة، يمسح مرة واحدة فقط مع الأذنين. بارك الله فيكم. هل يجب أن أعيد الصلاة أو أقطعها إذا مر أحد أمامي مع تعذري وضع السترة؟ وما هو الارتفاع المعتبر للسترة؟ وما هو تقدير المسافة التي لا يأثم المار بمروره على المصلي؟ أما إن كان سترة فإنه يحرم المرور بين المصلي وبين سترة. إذا وضع فرسيا أو شيئا آخر كحجر أو متكئات أمامه فإنه ليس لأحد يمر بينه وبين السترة. وإذا مر بينه وبين السترة حمار أو كلب أسود أو امرأة بالغة بطلت صلاته، لأن صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مكنة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قيل يا رسول ما بال الأسود من الأصفر والأحمر؟ قال الكلب الأسود شيطان، وهو مسلم الصحيح وله شواهد من حديث أبي هريرة وابن عباس. والسترة تكون نحو ثلثي ذراع تقريبا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل مكنة الرحل، إذا لم يكن بين يديه مثل مكنة الرحل. مكنة الرحل هي العود الذي يكون خلف ظهر الراكب في الشداد الذي كانوا يستعملونه في الإبل، وهو نحو ثلثي ذراع. فإذا كانت السترة نحو ثلثي ذراع أو أكثر كعصا تركز أو مركن يحط يجعل أمامه أو حجر كبير أو كرسي أمامه ونحو ذلك، فإن هذا يقال سترة وينبغي أن تكون قريبا منه حول موضع سجوده. والمسافة التي تكون مانعة من القطع 3 أذرع، إذا كان المار أمامها وليس هناك سترة لم يقطع، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى لما فتح الله عليه مكة صلى في الكعبة وجعل بينه وبين الجدار الغربي 3 أذرع. قالوا هذا يدل على مقدار ما بين رجلي المصلي ومحل السترة. فإذا كان الذي أمام المصلي أكثر من 3 أذرع ومر مار أمامه فإنه لا يقطع صلاته ولا يحرم على المار. أما إن كان أقل من 3 أذرع فإنه يقطع، يسمى مرا بين يديه. أو كان بينه وبين السترة فإنه يقطع إذا كان من 3، المرأة الحمار والمسلم. أما إذا كان من غير 3 كمر الرجل، مر الرجل أو مر كلب غير أسود أو مرت دابة كإبل شاة بقرة نحو ذلك، هذا لا يقطع، كلها لا تقطع. لكن ما ينبغي المرور، يمنع المرور. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمنع المار، قال صلى الله عليه وسلم إذا كان أحد يصلي لا شيء يستر من الناس فلا يدع أحد يمر بين يديه. المقصود أنه يلاحظ منع المار حتى لا يشوش عليه صلاته، ولو كان غير 3، ولو كان رجل، ولو كان بهيمة، يحاول ألا تمر حتى لا تشوش عليه صلاته. وربما غلبه المار فلا يقطع صلاته. كالرجل غلبه مر، أو دابة غلبته، أو صبي غلب مر، ما يضر صلاته، صلاته صحيحة. إلا إذا كان المار امرأة أو حمارا أو كلبا أسود بينه وبين السترة، أو في الثالث الأصغر يعني قريبا منه إذا لم يكن هناك سترة. هذا هو ملخص ما دلت عليه الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. سماحة الشيخ، لعله من المناسب أن تتفضلوا بإيضاح ذلك الإشكال الذي أشكل على إحدى الصحابيات إن لم تكن من إحدى أمهات المؤمنين، حينما ألحقت المرأة بالكلب الأسود وبالحمار، لعل لهذا المقام مناسبة في أن توضحوا هذا لو تكرمتم. نعم، جاء عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها لا ترى أن المرأة تقطع، وخفي عليها الحديث وقالت بئس ما شبهتمونا بالحمير والكلاب، كنت أضطجع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. اللهم صل عليه. فظنت رضي الله عنها أن اضطجاعها مثل المرور، وليس الأمر كذلك عند أهل العلم. قال العلماء: المرور شيء، واضطجاعها أمامه صلى الله عليه وسلم شيء آخر. فلو كانت المرأة مضطجعة على سريرها أو في الأرض وصلى إليها لا بأس، لا حرج، كان يصلي إليها وهي أمامها عليه الصلاة والسلام، لا حرج في ذلك، ولا تقطع صلاته. إنما قطع بالمرور من جانب إلى جانب، إذا مرت من جانب إلى جانب أمامه بينه وبين السترة أو في أقل مثال أذرع في ثالث الأذرع، هذا هو محل القطع. أما الحكمة فالله أعلم ما هي الحكمة. أيوة. الذي جعلت المرأة تلحق بالحمار والكلب الأسود الله أعلم سبحانه وتعالى. ويمكن أن يقال إن الحكمة في ذلك أن المرأة تتعلق بها نفوس الرجال وميول الرجال وشهوات الرجال، فربما يكون مرورها سببا لتشوش نفس المصلي وتحرك قلبه لشيء مما يتعلق بالنساء، فكان مرورها قاطعا للصلاة حتى يمنع مرورها من عن باتا حتى لا يتسهل في ذلك. متى علم أن مرورها يقطع صار ذلك من أسباب منع المرور وقطع هذه المادة. يمكن أن يقال هذا والله أعلم. الحكمة قد تظهر وقد لا تظهر، ولكن المسلمون مأمورون بأن يتلقوا أحكام الله ويقبلوها ويعملوا بها وإن لم يعرفوا حكمتها، مع الإيمان بأن ربنا سبحانه حكيم عليم، كما قال عز وجل: إن الله كان عليما حكيما، إن ربك حكيم عليم. هكذا في آيات كثيرات يعلم عباده أنه حكيم فيما يسرع من مواريث ومن صلوات ومن غير ذلك، كما أنه حكيم فيما يقدره على العباد من مرض أو موت أو غنى أو فقر أو حرب أو سلم أو غير ذلك. هو الحكيم الذي سبحانه في كل شيء، وإن لم يطلعنا على الحكمة في بعض المسائل، وإن لم نعرف الحكمة ولم تتضح لنا، فعلنا أن نؤمن بأنه حكيم عليم وإن لم نعرف تلك الحكمة. كما أنه سبحانه شرع الفجر ثنتين والمغرب ثلاثا والظهر والعصر والعشاء أربعا، فما هي الحكمة؟ الله أعلم. الله. لماذا جعل المغرب ثلاثا؟ ولماذا جعل الفجر ثنتين والجمعة ثنتين؟ ولماذا جعل الظهر والعصر والعشاء أربعا؟ ولماذا جعل الصيام في رمضان لا في غيره كالمحرم وكرجب وك ولماذا جعله شهرا بدون زيادة؟ وقد ينتظر الحكمة في عدم الزيادة أنه تخفيف ورحمة من الله، لكن كونه جعله في هذا الوقت معين بين شوال وبين شعبان، الله اللي يعلم الحكمة سبحانه وتعالى. كذلك كونه شرع الزكاة في مال دون مال لحكمة بالغة، قد تظهر للعباد وقد لا تظهر للعباد إلى غير ذلك من المسائل التي قد تخفى فيها الحكمة على الناس، لكن يجب الإيمان بأنه حكيم عليم. وهكذا في المخلوقات، قد يقول قائل لماذا خلق الذباب، لماذا خلق الخنفساء، لماذا خلق العقرب، لماذا خلق الحية، لماذا خلق أشياء أخرى؟ نقول إن ربك حكيم عليم، هو الخلاق العليم وهو الحكيم العليم، لحكمة بعد أن خلق هذه الأشياء سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن يعلم أنه على كل شيء قدير، وأن ما شاء فعل لا رد لقضائه ولا رد لأمره سبحانه وتعالى. فهكذا يقال في بقية الأمور التي تخفى حكمتها ككون المرأة تقطع الصلاة. نعم، بارك الله فيكم. إذا لا داعي للمناقشة، لا داعي للتأثر، لا داعي لفتح الباب أمام أولئك الذين يثيرون الشبه. ليس هناك داعي، نحن عبيد، عبيد مأمورون، علينا أن نمتثل أمر الله وأن نترك نهيه سبحانه وتعالى، لأنه ربنا وإلهنا والمنعم علينا وخالقنا ورازقنا، وهو أعلم بمصالحنا من أنفسنا، فعلينا أن نسلم لأمره ولا نعترض. أرأيت لو كان إنسان عند مالك الله من أبناء الدنيا من الناس، فقال لمالكه إذا أمره أنا لا أمتثل حتى تبين لي مقصدك من هذا الأمر، قال له سيده هاتي لنا البعير الفلاني، هاتي لنا الإناء الفلاني، هاتي لنا الشاه الفلانية، هاتي لنا البساط الفلاني، إذا قال المملوك أنا لا آتي به حتى تعلمني مش القصد، ما هي الحكمة؟ هل يكون هذا العبد مرضيا عليه؟ أبدا. وهل يكون هذا العبد أديبا؟ أبدا، ليس بأديب ولا مرضي عليه. نعم، من ربما ضربه سيده، نعم، وربما باعه بأرخص الأثمان، نعم، لأنه ليس بأديب. الواجب أن يمتثل ما قاله سيده ويحضره، إلا إذا كان شيء يضره أو يعرف فيه معصية لله، هذا شيء آخر محل بحث. نعم، لكن في الجملة الخادم والعبد يمتثل ما يستطيعه وما لا يعلم فيه معصية لله سبحانه وتعالى. فإذا كان العبد للعبد، الخادم للعبد، لو اعترض يكون سيء الخلق وسيء الأدب، فكيف بالعبد مع ربه الخلاق العليم سبحانه، العالم بمصالح العباد سبحانه، كيف يعترض وكيف يقول يعني بلسان حاله أنا ما أمتثل حتى أعرف وش حكمة الصوم وش حكمة الصلاة وش حكمة مروري على الأمام كذا وش حكمة طوافي وش حكمة شربي قائما أو قائما إلى آخرها؟ لا، من الأدب ومن العبودية ومن القيام الواجب أن يمتثل وأن لا يقف عند مراعاة الحكمة. نعم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحيانا أقوم بتأدية صلاة العشاء في بيتي مع زوجتي، وفي أثناء الركوع والسجود تأتي ابنتي الصغيرة وتركب فوق ظهري، وأثناء قيامي لقراءة الفاتحة في الركعة الثانية أمسك بها بيدي خلف ظهري خوفا عليها من السقوط، فهل هذا يبطل صلاتي أو ينقص من الأجر؟ أفيدوني بارك الله فيكم. أما الفريضة فالواجب الذهاب إلى المسجد والصلاة مع الناس، وترك ذلك تشبه بأهل النفاق، وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني الصلاة في الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. وتقدم في الجواب السابق قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، وقوله للأعماء لما قال له ليس له قائد لائمه قال له هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب. فالواجب عليك أن تصلي مع الجماعة، وليس لك أن تصلي في بيتك ولو صلى معك أهلك. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا يدل على وجوب المبادرة والمسارعة إلى أداء الصلاة في الجماعة. لكن لو فاتك الصلاة في الجماعة أو كان لك مانع شرعي كالمرض وصليت في البيت فلا بأس بذلك، وإذا صلت معك زوجتك أو بناتك أو أمك أو غيرهن فإنهن يكن خلفك، لا تقف معك المرأة، تكون خلفك ولو واحدة. وإذا ركبت بنتك الصغيرة على ظهرك فإنها لا تضر صلاتك ولكن تنزلها بالهدوء كما فعلت وأنت مأجور. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يوما يصلي فلما سجد جاء ابن بنته الحسن أو الحسين فارتحله وركب عليه عليه الصلاة والسلام فأطال السجود، فلما سلم من صلاته أخبر الصحابة أنه أطال السجود من أجل أن لا يزعج ابن ابنته لما ركب عليه عليه الصلاة والسلام وقت السجود، فدل ذلك على أنه لا يؤثر في الصلاة وأن الواجب العطف على الصغير والرحمة وعدم إزعاجه، بل يزيله عن ظهره باللطف حتى يكمل صلاته. نعم بارك الله فيكم. الأطفال يحبون أن يعتادوا مثل هذه الأشياء سماحة الشيخ، معلوم. نعم توجيهكم لو تكرمتم. على كل حال ينبغي للمؤمن إذا كان يصلي أن يلاحظ هذا عند أهل بيته ويقول لهم يلاحظون الأطفال حتى لا يشغلوه بصلاته. نعم. لكن لو فرض أنه وقع شيء من هذا مثل ما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله. بارك الله فيكم. يسأل عن الدم الذي يؤخذ من الوريد للتحاليل، وهل هناك كمية محددة لا يجوز للصائم تجاوزها؟ لا أعلم شيئا محددا، وليس هذا من جنس الحجامة. الحجامة جاء بها النص فيقتصر عليه، وقد اختلف العلماء فيها حتى قال أكثر أهل العلم إنها لا تفطر، وقال بعضهم إن الفطر بها منسوخ، والأظهر أن الحجامة تفطر وأن غير منسوخة لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجب والمحجوب، لكن لا يقاس عليها التحليل. التحليل دونها، التحليل شيء يسير يؤخذ عند الحاجة فلا بأس به إن شاء الله ولا يفطر الصائم. نعم. بالنسبة للكمية سمحت الشيخ، قلت وكثرة التحليل. نعم قلت وكثرة. نعم بارك الله فيكم. الغالب عليها قلة. نعم بارك الله فيكم. تقول هل السعي بين الصفا والمروة يعد أيضا من أعمال التطوع أو لا؟ ليس السعي من أعمال التطوع، وإنما يؤدى حسب الفريضة، مرة واحدة في الحج ومرة واحدة في العمرة. وإذا كان الحاج متمتعا سعى سعيين، أحدهما العمرة أول ما يقدم، والسعي الثاني الحج بعد طواف الإفاضة بعد نزوله من عرفات يوم العيد أو بعده. وأما الطواف هو سنة وعبادة يشرع التطوع بها في أيام الحج وغيره، فهي عبادة كالصلاة. من كان في مكة يشرع له الإكثار من الطواف، هكذا الحاج، هكذا المعتمر يشرع له الإكثار من الطواف، إلا إذا كان هناك زحمة فالأولى به ألا يزحم الناس وألا يشق على القادمين الوافدين بل يوسع لهم. ولهذا لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع نزل في الأبطح ولم يطوف إلا طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع ثلاثة، والظاهر والله أعلم أنه فعل ذلك لئلا يشق على أمته، لأنه لو دخل يطوف طاف الناس معه ودخل المسلمون معه فشق على الوافدين وحصل الزحام. فمن رحمة الله جل وعلا أن شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف إلا هذه الأطواف الثلاثة حتى يتأسى به أتباعه من الأمة، وحتى لا يضيق بعضهم على بعض. فإذا فرغ الإنسان من عمرته والناس كثيرون فلا يزاحم بطواف التطوع، يترك المجال لإخوانه لأداء فرضهم. هذا هو المشروع وهذا هو المعروف من السنة لمن استقرأها وتأملها، والله ولي التوفيق. نعم. بارك الله فيكم. وبالنسبة للسعي بين الصفا والمروة ليس هو مجال للنافلة؟ لا، بارك الله فيكم، لا يفعل إلا فريضة، لا يفعل إلا إما العمرة وإما للحج فقط. نعم. أما الطواف فهو مكان للنافلة. نعم، مستحب مثل الصلاة، مثل الصلاة، يتطوع بالإنسان ما تتيسر. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، نعم. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.